وفي من قتل ولم يسألوا هل كان قتل قبل هذا أو لا. والصحيح أن الجزاء الصيد يتعدد بتعدد المصير حتى ولو كان بفعل واحد مثل أن يرمي فيصيب عدة طيور فعليه لكل طير جزاء، لأن الله تعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، وكما يلزم المثل في الصفة والهيئة يلزم المثل في العدد. وأما تكرار اللبس فإن كان لبس لعذر استدام لعذر دام فلا حرج أن يكرر، مثل أن يلبس للبرد في أول النهار يكون برد، في وسط النهار لا برد فيعود ويلبس الإزار والرجال، في آخر النهار صار البرد فنقول البس ولا ولا ولا تعد الكفارة، لأنه إنما استباح لبس المخيط لسبب وهو البرد، فكأن هذا المحظور كأنه انحل في حقه ولم يبقى عليه محرما. هذا هو الضابط فيما يتكرر. الجماع أيضا لو جامع ثم جامع ثم جامع فإنه يتكرر إلا إذا كان لم يكفر عن الأول. نعم إيه. وأيضا أربع شعرات ولو كانت عن غير قصد، لو أن الإنسان غسل وجهه وتساقط من لحيته ثلاث شعرات فعليه فدية. على كل حال قول الراجح عنده واضح. نعم خالد. البعد عما يصد الإنسان عن هذه العبادة العظيمة، لأن فيها نوع من الحبس، كما حبس الصائم عن الأكل والشرب ونحوه. العلة المستنبطة ما هو لازم أن تكون مثبتة للحكم في كل ما تجد فيه. ولهذا نحن مر علينا أن نقول مسألة الترف هذه ليس علة صحيحة. لا ما نقول لها. لكن نقول الحكمة لئلا يصد هذا عن ذكر الله وعن الحج، ويكون إنسان ليس له هم إلا مثل هذه الأمور. نعم. لو نعم ما في شك ان عليه الجزاء، لا شك ان عليه الجزاء، ويكون هذا مع الانتقام مع الكفاره ينتقم الله منه. ظهر الآية معطوفة على الأول، ظهر الآية أنه يجمعه بين الجزاء والانتقال. فصل. وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنة، لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، وسواء كان الفرج قولا أو دبرا من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطأ الآدمية. وإن وطئت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة. لأنها أفسدت حجها بالجماع فوجب عليها البدنة كالرجل. وجبت إن سمعنا فوجبت خطأ من سمعنا ولا من خطأ من السامع أو المسمع؟ فوجبت عليها البدنة كالرجل،

لقول الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم ويجوز أن يكون القاتل أحدهما لدخوله في العموم ولما روى طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ منا رجل يقال له إربد ربا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله إربد أنا عندنا إلى عمر نصف فقدمنا إلى عمر فقدمنا إلى عمر فسأله إربد فقال له احكم فيه يا إربد قال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم فقال عمر إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني فقال إربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذلك فيه رواه سعيد بن منصور ولأنه واجب لحق الله فجاز أن يكون وجب عليه أمينا فيه كالزكاة فجاز أن يكون وجب عليه من وجب فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة وقيل إنه لا يصح أن يكون حكما إذا كان هو القاتل لأن الله قال يحكم به ذوى عدل منكم وقاتل الصيد في الإحرام ليس بعدل حتى يكون ولأنه متهم بما يجب عليه والفرق بينه وبين الزكاة أن هذا غرم منفصل وأما الزكاة فهو إخراج واجب في مال كان آخر وهذا الأثر إن صح هذا عن عمر فلعله لسبب رآه لأن هذه قضية عين لعله رأى أن إربد تاب إلى الله عز وجل فصح أن يكون حكما يقولون إنه ليس من ذوي النعم وبعضهم يقول ليس للاستفاء لأنه لا يفرس إلا عند الضرورة أو عند الحارس أحد عن فؤاد قلنا يا فؤاد إذا مضى الدرس لا سؤال فيه إيه ذهب سؤال نعم آدم ايش بعض يقولون هو الذي لم يفعل كبيره ولم يصر على صغيره ولم يترك فريضه ما اسمى المروءه والسيره الحسنه مع الناس لا فلمن فارق هو لفارق أقرب وأيضا يؤذي شديد الأقرب الآن أي أقرب شبهه إلى الأبوه أقرب الفارق من الأبوه نعم في كبير الصيد كبير مثله وفي صغيره صغير مثله وفي كل واحد من الصحيح والمعيب مثله وإن فدى الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل وإن فدى الأنثى بالذكر ففيه وجهان أحدهما لا يجزئ لذلك والآخر يجزئ لأن لحمه أوفر وهو المقصود وإن فدى أعور من عين الأقرب أنه لا يجزئ إنه لا يجزئ الذكر للأنثى لأن الأنثى أطيب لحما وأرق وإن فدى أعور بعين بأعور من عندكم وإن فدى أتنت بالذكر ففي وجه أحدهما لا يجزئ بذلك، ما هو ذلك؟ نعم أحدهما لا يجزئ بذلك لأن الأنثى أفضل فلا يجزئ المفعول عنها. وإن فدا أعور بعين بأعور من أخرى جاز لأن المقصود منهما واحد، وإن فدا معيبا بمعيب من جنس آخر من جنس آخر لم يجز لأنهما مختلفان. وإن أتلف صيدا ما معيبا بعيب من جنس مثل كان أعور وأعرج فلا يجز أحدهما الآخر باختلاف باختلاف الجنس. وأما إذا كان أعرج بيد وأعرج برجل الظاهر أن الجنس واحد وأنه يثري هذا عن هذا. وإن أتلف صيدا ماخضا ففيه قيمة مثله ماخض قال ماخضا ففيه قيمة مثله ماخضا ماخضا ماخضا وإن أتلف صيدا ماخضا ففيه قيمة مثله ماخضا قاله القاضي لأن قيمته أكثر من مثله. وقال أبو الخطاب فيه مثله ماخض بالآية ماخضا وإن جنى على ماخض. وقال أبو الخطاب فيه مثله ماخضا بالآية وإن وقول أبي الخطاب أقرب بس إلى الصواب. ولكن إذا لم يجد لأن وجد أنثى غير حامل ففي هذه الحال يخرجها ويخرج الفرق، يعني يخرج الجلاس بحامل ويخرج الفرق بين الحامل والحائل. وإن جنى على ماخذ فأتلف جنينها ففيه ما نقصها كما لو جرحها، وإن جرح حيا ثم ما فضمنه بمثله. أنا عندي وإن خرج حيا عندي الجوان جرح وإن جرح حيا ثم ما فضمنه إن خرج حيا إزاي تصدق نفسه وإن خرج حيا ثم ما فضمنه بمثله. ما هو الذي خرج حيا؟ أجنين. نعم. والثاني ما لا مثل صار المماثلة الآن تكون في الجنس وفي الشبه وفي الصغير وفي الصغر وفي الكبر في العيب وفي السلامة وهذه الإنشاء. نعم. والثاني ما لا مثل وهو الطير وشبهه من صغار الصيد ففيه قيمته إلا الحمام فإن فيه شاة لأن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس قضوا في حمام الحرم بشاة. والحمام كل ما عبى الماء وهدر كالحمام المعروف واليمام والجوازل والقماري والرقاقي والدباسي والغطاء لأن هذا كله حمام. وقال الكسائي كل مضوق حمام فعلى قوله يقول على هذا يقول على قوله فعلى هذا يقول الحجر حماما وعلى الأول ليس بحمام وما كان أصغر من الحمام ففيه قيمته لأنه لا مثل له وما كان أكبر منه ففيه وجهان أحدهما فيه قيمته لأن القياس يقتضيها في جميع الطير تركناه في الحمام لقضاء الصحابة ففيما عداه يقضى على القياس. والثاني فيه شاء لأن إيجادها في الحمام تنبيه على إيجادها فيما هو أكبر منه وقد روي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا بالحجلة والقطى والحضارى شاة شاء، وإن نتف ريش طائر ففيهما نقص، فإن عاد فنبت ففي ضمانه وجهان، كغصن الشجرة إذا نبت وفي بيض الصيد قيمته. صارت الطيور كلها تضمن بالقيمة إلا الحمام لقضاء الصحابة، وإلا ما كان أكبر من الحمام ففيه وجهان. الوجه الأول أنه يضمن بالقيمة لأنه لا مثل له، والثاني يضمن بالشاة لأن إيجاب الصحابة رضي الله عنهم شاة في الحمامة يدل على أن ما فوقها من باب أولى. بقي علينا النعام، أليست من الطيور؟ هي الطيب تطيب؟ إيه لكن هي تطيب ولا لا؟ ما تطيب، إيه ما تطيب، إيه لكن ما تطيب، لا تطيب. طيب الدجاج يطيب ولا ما يطيب؟ يطيب. إذن فيه الشاة ايش يطير؟ انا اذكر دجاجا تطير، لكن ما تطير الا شوي. اذا ليست من الطيور، ولكن الدجاج بارك الله فيكم ما فيها شيء، ليست من الصيد. كيف رحت انت؟ ما في دجاج بري ولا بحر. المهم على كل حال انتبهوا، ترى دائما يستجيبونكم الناس ويصنعون شيئا لا تنتبهوا له، لا تنتبهوا له. انتبه، الدجاج ما فيها شيء اصلا. لماذا؟ لأنها غير وحشيه، بل هي اهليه. هنا العصفور ليس اهليه، هنا لكن فيه قيمته. خالد في جزاء الصيد، نعم اذا قتل او خطا فالصحيح انه لا شيء فيه. على القول الثاني يكون لا تدل العداله. نعم ها هذا ما دام العلماء أصلوا هذه القاعدة، لأن يعني لا نتعداها كما قلنا لكم فيما سبق أنه لا يكون اضطراب هنا. فتجد رجلين يقتلان شيئاً واحداً يحكم هذا العالم بكذا وهذا العالم بكذا، فيضطرب المسلمون. نعم لا فيه منح متعمد ولا لا؟ يحمل على العمد لأن الله إنما أوجب في العمد فقط، على أن الحديث كما ترون رواه سعيد فهو ليس من الكتب المعروفة المخرجة عند أهل العلم، ولهذا نسأل الله أن يعين من يقع في نصيبه في التفريج. إنشاء ثلاثة. نعم راجع أن ما لم تقل الصحابة من الطيور ففيه القيمة. ومن وجب عليه جزاء صيد فهو مخير بين إصاب المثل أو يقوم المثل، ويشترى بقيمته طعاما ويشتري بقيمته طعاما. إذن يقوم، فهو مخير بين إصاب المثل أو يقوم المثل. أو يقوم حرك، أو يقوم حرك. فهو مخير بين إفراد المثل أو يقوم أو نعم، فهو مخير بين إفراد المثل أو يقوم المثل، ويشترى ويشتري بقيمته طعاما ويتصدق به

المهم عليه بال ولا عذر ما هذا هو الواقع. ايش تمام ايش 500,000 هذا غريب لان هذا ما هو المقصود له او فحل يمكن اي أقول إن يكون غالي على سنة. نعم. يقارن طعامه مساكين أو عدل ذلك سياحة. ما طعام مسكين حدده النبي عليه الصلاة والسلام في العذاب بأنه نصف لكل مسكين. لكنه أيده بالتمر كما مر عليه. والعلماء قالوا إن مد البر يقابل نصف الصاع من التمر، يعني من جهة الرغبة والجودة ويغني. فإذا كان مد من البر فالصاع النبوي 4 أمداد، والصاع النجدي 5 أمداد، يعني يمكن يزيد عليه. ما حرمته هذا، أنا ما حرمته حتى الآن، يعني من زمان في موقع اشكال عندي. واقول كما قال ابن القيم: هذا وما نضجت لديك. يعني فرق يعني سيذبح الان قبل أن أخرج جنين، المماثلة، أقول المماثلة، المماثلة في كل شيء، يعني. يفتون كثير من قراءات الآن هم يفتون لا بهذا ولا بغير. الناس يرجعون في الفتوى إلى أناس معينين في الغالب. الغالب أن الصيد الذي في مكة أو ما بين المواقيت في مكة الغالب من أشياء معلومة. الناس يحتاج إلى الحكم. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد وعنه على كل واحد جزاء، لأنها كفارة قتل أشبهت كفارة قتل الآدمي. وعنه إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات، والأولى أولى لأن ذلك أول. الأولى أقرب للصواب. والأولى أولى لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس، ولأنه بدل مثلك يتجزأ فيقسم بدله بين المشتركين كالديات وقيم المرتفات. وإن اشترك طيب، لكن في الصيام إذا قدرنا أنه سيكون على كل واحد صيام 10 أيام ونصف فماذا يكون؟ نعم يجبر النصف لابد، لأن الصوم لا يصح إلا يوما كاملا، فيلزم كل واحد أن يصوم 11 يوما. الصلاة القائمة في آية محمد الوسيلة وإن اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال، وهل يكمل الجزاء على الحرام أو يقول حكمه حكم المشارك الحرام؟ فيه وجهان، وإن جرح صيدا ضمن. والأقرب أنه ليس عليه إلا النصف، لأن القتل حصل من فعلين،